لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني قرأ الإمام في الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية فيها بيان أن الدعوة إلى الله عز وجل وإلى رسوله، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الحياة الحقيقية، وأن ما سوى ذلك ليست بحياة، وإنما هي حياة بهيمية، لأن الفرق بين الإنسان والحيوان أن الإنسان له طاعة وعبادة اختيارية، والحيوان عبادته اضطرارية. يعني كل الكائنات تعبد الله سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل الكائنات تعبد الله سبحانه وتعالى، حتى الحجر والشجر وكل شيء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة منها ما يهبط من إيه؟ من خشية الله. إذن هذه الكائنات كلها تعبد الله، لكن تعبد عبادة اضطرارية، يعني ليس عندها اختيار آخر. لكن الإنسان يعبد الله عز وجل عبادة اختيارية، هو يختار بين أن يطيع الله عز وجل وبين أن يعصي الله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة إذا كانت من الإنسان فهي حياة حقيقية تفترق عن بقية الكائنات، عن بقية الكائنات هي تميز بها الإنسان بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يطيع الله عز وجل فيحيا هذه الحياة. فلا نحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هذه إنما هي في الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستجابة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فيصبح الإنسان مثل البهيمة. لأن الإنسان بيشترك مع البهيمة في أشياء كثيرة جدا. البهيمة لها حياة والإنسان له حياة. البهيمة تنام وتستيقظ والإنسان كذلك ينام ويستيقظ. البهيمة تأكل وتشرب وكذلك الإنسان يأكل ويشرب. البهيمة تتناسل وتتناكح وتتناسل وكذا، والإنسان كذلك يتناكح ويتناسل. البهيمة تعمل والإنسان أيضا يعمل. فإذا كان الإنسان اقتصر على هذه الأشياء، أنه يعيش عشان يأكل ويشرب وينام ويشتغل، فيبقى مثل البهيمة. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أضل ليه؟ لأن البهيمة وهي بتقوم بده وهي بتعمل ده بتسبح بحمد الله، فهي قائمة بالمكلفة به. لكن الإنسان وهو بيقوم بهذا بيأكل ويشرب وينام ويتزوج ما بيعبدش ربنا، يبقى أضل من الإيه؟ من هذه البهيمة. أولئك كالأنعام بل هم أضل. فيصبح الإنسان أضل من هذه البهيمة والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن يقوم بالواجب الذي عليه حتى يعيش الحياة الإنسانية التي أرادها الله سبحانه وتعالى له، الحياة الآدمية التي أراد الله سبحانه وتعالى، حياة التميز التي ميزه الله سبحانه وتعالى بها، وهي التي فضله الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم على سائر الكائنات، فضل بني آدم على سائر الكائنات، ولكن الإنسان قد يرد بنفسه إلى أسفل سافلين. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا قاعدين على الإيه؟ على التفضيل والتقويم الأولاني. علشان إيه؟ عشان قاموا بالواجب اللي عليهم، قاموا بالقضية بتاعتهم. يبقى هل الذين آمنوا ردهم الله أسفل سافلين؟ لا، رد الناس كلها أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. لا مش في خسر، الذين آمنوا مش في إيه؟ مش في خسر، إنما هم في فلاح ونجاح، لأنهم قاموا بالقضية التي خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجلها. الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا عشان نجلب له نفع، عشان نجلب لله نفع أو ندفع عن الله ضر، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل هو الذي يجلب لنا النفع ويدفع عنا الضر سبحانه وتعالى. طب لماذا خلقنا؟ خلقنا لكي نعبده. هي دي القضية اللي الإنسان موجود عشانها، يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذا قام بهذه القضية فإنه يحيى هذه الحياة الطيبة، وإذا لم يقم بها كان مثل البهيمة بل شر منها، بل شر من إيه؟ من البهيمة، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له، متعتهم حيوانية، قاعد يتمتع يقول لك احنا ناخد من الدنيا لقمة حلوة وهدمة حلوة، بس تفكيره كله بيدور في ان ياكل لقمة حلوة ويلبس هدمة حلوة وخلاص، زي البهيمة بالظبط، ليس عنده قضية يعيش لأجلها. انما المؤمن نظره فين؟ ما بعد الحياة الدنيا. نظر المؤمن ما بعد الحياة الدنيا، هيروح فين؟ هيروح الجنة ولا هيروح النار؟ ولذلك بيعمل أن يتفادى النار ويسعى إلى الجنة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان صلى خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه صلاة العشاء الآخرة، فصلى معاذ بالبقرة، فالرجل انسحب من الصف وأكمل صلاته، فلما أخبر معاذ بذلك قال هذا منافق، فقال الرجل لأشتكينك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ فقال أفتان أنت يا معاذ، ألا قرأت بهم بكذا وكذا، يعني من قصار مفصل. ثم قال للرجل وأنت ما تقول في صلاتك؟ طب معاذ بيقرأ بالبقر، أنت بتقرأ بإيه؟ قال والله يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. فقال حولهما ندندن، معنى البسيط ده اللي الرجل فهمه هو ده اللي احنا بندندن عليه حياتنا كلها، في صلاة وصيام وحج وأمر معروف نهي عن منكر وبر والدين وكل ده حول ايه؟ نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. فده حياة المؤمن، نظره ما بعد الحياة الدنيا، نظره ما بعد الحياة الدنيا. ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن دعوة الله عز وجل ودعوة الرسول سبحانه وتعالى إلى إيه؟ والله يدعو إلى دار السلام، الله يدعو إلى دار السلام، ها؟ ويدعو إلى المغفرة ويدعو إلى الرحمة، ويعني أنت تأتي إلى أبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب السلام عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يدعوك إلى دار السلام، إلى الجنة، لكن الشياطين تدعو إلى إيه؟ إلى النار. الشياطين تدعو إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فما خلاف دعوة الله عز وجل ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي دعوة إلى النار، هي دعوة إلى النار. ولذلك ينبغي أن تكون الاستجابة لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني احذروا ان انت لو استمرت في المعصية هيبقى من شؤم المعصية ان انت حتى لو جيت تطيع ربنا ما تقدرش، يحول بينك وبين هذا الامر، ان انت يحال بينك وبين الامر من شؤم المعصية ان يبقى شؤمها عليك ان انت لا توفق للطاعة ابدا, انك لا توفق للطاعة ابدا وتحرم من طاعة الله سبحانه وتعالى, من شؤم معصيتك لو اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. هذا تحذير يعني, وانه اليه تحشرون ده تحذير يعني انتوا جايين. شوف كل واحد فيكم هيجي بايه, كل واحد هيجي بايه, واللي هيجي بالشيء ده هيتحاسب. انت عارف الدنيا دي عامله زي المول, دخلت ومعاك السبت الكبير وعمال تجيب وتجيب وتحط في السبت ده, انت بتحط الغالي وبتحط الرخيص وبتحط النافع وبتحط الضار وبتحط اللي انت عايزه واللي مش عايزه في السبت, بس هل انت فاهم ان انت لما تروح عند الكاشير هتحاسب ان اللي في السبت ده كله هتحاسب عليه؟ انت بقى في الدنيا عمال تجمع تحط هنا هنا هنا هنا الحلو والوحش والنافع والضار, انت فاهم ان انت هتتحاسب على كل هذه الاشياء وانت جاي في الآخرة وهتحاسب على هذا كله, فينبغي ان انت تبقى عارف ان انت هتتحاسب, ان انت هتبقى هتموت وهتبعث وهتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهتحاسب وهتوزن الاعمال كل ده, يبقى وانه اليه تحشرون. فهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى, ونكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.